تنزل من هنا تلبس جزمه كاوتش، اسكن في البدروم، تطلعش السلم، ما تمشيش كتير. اوعى تجهد نفسك، وشوف بقى اللي لسه بتمشي عليه، اوعى تاكل لحمه ولا طير ولا سمك ولا فراخ ولا عدس ولا بصره ولا جبنه ولا كشري ولا ولا ولا ولا بطاطا ولا بطاطس ولا بطاطا ولا حاجه. امال اكل ايه؟ كل نفسك. يوم الواحد ينزل من عند الدكتور بتسمي دينه، ايه يابا جرعي؟ جرى لك ايه يابا؟ انت الدكتور قال لي هتموت. هتموت؟ قل للطبيب تخصصته ياد الردى، يا شافي الاسقام من ارداك. هو يعرف ده نفسه. خلي يقينك في الله قوي، خلي يقينك في الله قوي. ولذلك النبي لما كان يزور واحد مريض، شوف النبي بيعلمنا ايه. لا اله الا الله.